إذا جاءك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله، أعرف مكائد هذا الشيطان ومداخله على الإنسان عن طريق العلم. فسلوك طريق العلم فيه الإجابة على جميع هذه التساؤلات وعلى غيرها من الأسئلة. فألزم طلب العلم وأخلص في طلبك للعلم، أخلص لله عز وجل، واجتهد في طلب العلم وحضور مجالس العلم خاصة في بيوت الله عز وجل، فإن فضلها عظيم. هذا ما أردنا أن نذكره إجابة على هذا السؤال. الحديث الثاني تحت باب من سمع بفاحشة فأفشاها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيب بن عوف قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. نعم، هذا أثر مقطوع يقال عنه في اصطلاح علم الحديث. مقطوع يعني قول تابعي ومن دونه عند علماء الحديث، لإضافة إلى الأشخاص لها ثلاث مصطلحات: لإضافة من قول أو فعل أو خبر عن أي شخص، عند علماء الحديث ثلاث اصطلاحات، ثلاثة ألفاظ. فيقولون: مرفوع، هذا القول مرفوع. مرفوع يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول أو فعل أو تقرير أو خلق فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع حكما ومرفوع صريحا. إذن مرفوع هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاصطلاح الثاني موقوف. موقوف إذا سمعت هذا الأثر موقوف يعني قول صحابي، قول صحابي أبي بكر، عمر، عثمان، بن مسعود، بن عمر، هذا غالبا، إلا إذا قيد قالوا موقوف على الحسن البصري، موقوف على إبراهيم النخعي، هؤلاء من التابعين ليسوا من الصحابة. لكن إذا قالوا موقوف قيدوه بشخص معروف أنه من التابعين فيقال أيضا عند اصطلاحهم. إذا قيل مقطوع، مقطوع إذا عرفنا مرفوع حديث، موقوف قول صحابي، مقطوع تابعي. تابعي يعني من لقي الصحابي وهو مؤمن بالله عز وجل ومات على الإسلام، هذا يسمى تابعي. تابعي، فهذا شبيل بن عوف رحمه الله تابعي، سمع هذا القول وتعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تابعي إذا لقي الصحابة، لقي صحابيا أو أكثر فيتعلم منهم. والصحابة كما هو معلوم هم أعلم الناس بهذا الدين. وهذا الأثر عن شبيل بن عوف مثل السابق الموقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في الأثر الأول في هذا الباب قول علي رضي الله عنه، وقلنا أنه قول حسن ثابت عن علي، قال: القائل بالفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. إذن الكلام في هذا الباب في ما يتعلق في إشاعة الفاحشة، نشر الضلال، نشر البدعة، نشر الفاحشة، نشر الكلام البذيء، نشر الشر في المجتمع، إثمه عظيم، خلق سيء، ينبغي اجتناب هذا الخلق. فكتابنا كتاب أخلاق وآداب، يرغب في أخلاق ويرهب، يخوف، يحذر من أخلاق. ومن الأخلاق التي يحذر الإسلام منها إشاعة نشر الفاحشة وما يتعلق بالشر في مجتمع المسلمين في مجتمعات المسلمين. هذا الأثر عن علي شرحناه. الآن الثاني حتى نربط هذا الدرس بما سبق. فهذا الأثر مقطوع وهو عن شبيل بن عوف رحمه الله، وهو صحيح عنه، صحيح عنه. وهنا هذا الأثر البخاري رحمه الله عطفه على الخبر السابق، السند، سند هذا الخبر أو هذا الأثر معطوف على ما سبق. فما سبق عن علي رضي الله عنه قال في أول السند البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير. هنا قال الآن حدثنا بشر بن الحارث أو بشر بن محمد، حدثنا بشر محمد الذي قال ليس البخاري حدثنا، لا، الأول هناك محمد بن مثنى، فالبخاري قال حدثنا محمد مثنى، بعدين قال حدثنا وهب، بعدين قال عن محمد مثنى حدثنا بشر بن محمد. أي فائدة حديثية، لأن من الناس قد ينظر في السند وعنده معرفة بالأسانيد والرجال ينظر هنا سقط، هذا بشر بن محمد ليس شيخ البخاري، كيف البخاري يقول حدثنا بشر بن محمد هو ليس شيخه؟ لا، في سقط. شيخ البخاري محمد بن مثنى هو الذي قال حدثنا بشر بن محمد، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف رحمه الله، قال كان يقال، يعني هو تابعي سمع من الصحابة من السلف الصالح الصحابة، كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها، كالذي أظهرها أول مرة، كالذي بدأ هذه الفاحشة. فأنت تسمع أحيانا بعض إشاعات، بعض الأمور قد تكون صحيحة لكن إشاعتها ونشرها في المجتمع بين الناس يؤدي إلى التهاون والتساهل مع هذه الفاحشة أو مع الكلام في الفواحش بوجه عام. ولذلك إذا وجدت الفتنة لا يوقظها إنسان، لا يحيي، لا يذكر هذه الفتنة، يسكت، لأن أحسن الناس ما يعرفون الفتن، ما يعرفون الشر أحسن. فمن هذا في زمنهم، في زمننا الآن صار فيه صعوبة، إذا الإنسان ما عنده خوف وتقوى من الله، ما عنده معرفة بهذا الخلق السيء وأنه إثمه مثل إثم الذي فعل هذا العمل أو فعل هذه الفاحشة، نفس الإثم، نشر الباطل، نشر البدعة، نفس الإثم، لأن دعوة إلى ضلالة، لأن نشر سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في أيامنا وسائل التواصل فيها كثير من هذا، كثير، مثل ما أن وسائل التواصل فيها خير وممكن الإنسان يضاعف الأجور والحسنات إذا نشر الخير، كذلك أيضا إذا نشر الشر وأشاع الفاحشة ونشر البدعة والأحاديث الموضوعة والمكذوبة والأخبار والإشاعات التي فيها طعن في الدين أو تشويه لصورة الإسلام أو في الأنبياء أو إثارة فتنة في المجتمع في الوطن الذي يعيش فيه المسلم، لا يساهم في نشر الإشاعات والفواحش والشر في المجتمع، أسكت، وصلك الخبر لا تنشره، فكر، إذا نشرت غالبا سيكون آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما يأتيك بوسيلة التواصل أنشر أنشر، لا، تكون آثم في كثير مما ينشر. وهذا في المراقبة من طلبة العلم وعندهم علم يعرفون ما تصل وتنشر من هذه الرسائل ويسألون من الناس ما صحت هذا الخبر، ما هل أنشر هذا الخبر ولا لا، يسألون. فناس يرجعون ويسألوننا عن هذه الأمور. نعرف في المجتمع ومن الناس من ينشر أمور مخالفة للعقيدة، أمور مخالفة للإسلام، أخبار فيها طعن في الإسلام وطعن في الصحابة رضي الله عنهم واستهزاء بالعلماء، والناس جهل ما يعرفون، فانتبه في النشر. هذا الباب في تحذير من هذا الأمر. باب من سمع بفاحشة فأفشأها، نشر هذه الفاحشة، نشر هذا الضلال، هذا الشر، هذه البدعة بين الناس، هذا الخبر المسيء، هذا الخلق السيء، الشر بأنواعه، فيكون آثم إثم عظيم. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه القائل بالفاحشة الذي بدأ بها والذي يشيع بها ينشرها في الإثم سواء. شوفوا الآن هذا فعل فاحشة، الثاني ما فعل، نشرها فقط، نفس الإثم. وهذا الأثر يؤيده أيضا شبيل بن عوف، كان يقال وسمع من الصحابة رضي الله عنهم من سمع بفاحشة فأفشاها. شوف هو سمع، ممكن أنت تسمع يوصلك الخبر بس يقف عندك لا تنشر، فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. فتصلون أخبار، الناس يذكرون أخبار، يذكرون إشاعات، يذكرون أمور سيئة عن الناس، عن العلماء، عن ولاة الأمر، عن المجتمع، عن مؤسسة تحت مظلة ولي الأمر. الناس تتكلم وما يجوز لهم الكلام، لكن تكلموا، أنت سمعت لا تنشر، لا تتكلم. لماذا؟ لأن كلامك فيه مشاركة لهذا الخطأ، لهذه المخالفة، لهذا الإثم. مجرد نشرك لأحاديث موضوعة أنت أيضا كذاب، كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم، في مقدمة صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث بحديث يرى أنه كذب، حديث موضوع، حديث ضعيف، حدث به نشرها بين الناس، فهو أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر من نشر الفاحشة ونشر الحديث الموضوعة. ناس في جهل، وناس ما أدري، كأن أصابهم، كثير من الناس أصابهم مرض النشر، انشر تؤجر. لا لا، انتظر انتظر، ماذا تنشر؟ انشر الخير ما حد، لكن لا تنشر المخالفة، لا تنشر البدعة بين الناس، لا تنشر الضلال بين الناس، فأنت آثم، آثم لأنك نشرت الشر، فتكون آثم كمن فعل أو بدأ هذا الشر وهذه البدعة وهذا الكذب. وهذا كثير في وسائل التواصل، وهذا تحذير، انتبه، استخدم هذه الوسائل في الخير أو أسكت، أسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خير، افعل خير، انشر خير. تأكد أول، إذا كنت جاهل إيش اسأل العلماء، اسأل طلبة العلم، هذا خير ولا لا، هذا حديث صحيح أنشره ولا لا، كلام الإمام مالك، كلام الشافعي ثابت أنشره ولا لا، اسأل اسأل ما يضرك. أما تعال أنشر، كم من الكذب الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الكذب عن الله عز وجل، عندنا أمثلة، كذب على الله عز وجل، كذب على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، كذب على أئمة الإسلام وعلماء الإسلام قديما وحديثا كثير. فلنتقي الله عز وجل ونتثبت مما ننشر، لأن فيه إثم عظيم. باب من سمع بفاحشة فأفشاها، فنشرها. فالنشر مسؤولية أمام الله عز وجل، ستسأل عما تنشر أنت في وسائل التواصل، فعلينا أن نحذر. هذا نصيحة، ما يأتي الإنسان يوم القيامة، ويوم القيامة فيه مفاجآت كثيرة، مفاجآت كثيرة ما أحد يتوقع مثل هذه المفاجآت. كم من الناس يعملون الأعمال الصالحة ويصوم ويحج، يأتي يوم القيامة يجدها هباء منثورة، راحت بسبب شيء هو كان جاهل، كان يعلم وفعله، شيء واحد ممكن يبطل كل عملك. تتفاجأ بعد التعب هذا كله في الدنيا، يذهب كله بسبب جهلك. لو تعلمت، لو أخلصت النية لله، لو عرفت ما ينتظرك من حساب، لا أعددت العدة وحسبت نفسك قبل أن تفعل أو أن تنشر أي شيء. وكم من الناس بالمقابل يأتي يوم القيامة يجد أعمال كثيرة، أنا ما عملت هذه الأعمال، يجد حسنات مثل الجبال يوم القيامة، أنا ما عملت، يا رب أنى لي هذا. الله عز وجل يذكر له السبب، أما أن سن سنة حسنة أو دعا إلى هدى ومات والناس تنشر وتعمل بهذا الخير وبهذا العلم وبهذه الصدقة الجارية وهو في قبره. انظروا الآن أئمة الإسلام ماتوا قبل 1200 1300 سنة وهم في قبورهم، لكن الناس تذكرهم، تقرأ في كتبهم، تترحم عليهم، تترضى عنهم. كم الأجور تصلهم وهم في القبور؟ يأتون يوم القيامة يجدون أعمال كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لكم مثال حتى لا نطيل، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يوم القيامة ويجد أعمالا كالجبال، كجبال تهامة في إحدى الروايات، أعمال كثيرة، يقول أنى لذلك؟ فيقال له استغفار ولدك لك، استغفار أولادك بعد موتك أهدوا إليك الحسنات وأنت في قبرك، فيجد يتفاجأ بأعمال صالحة لأنه ترك أولاد صالحين رباهم على الإيمان وعلى البر، البر به. فعلى المسلم أن ينشر الخير، لا يساهم في نشر الشر، لأن الآثام تأتي مضاعفة يوم القيامة، يتفاجأ. ومن الناس أحيانا بعض الذنوب وبعض الأخبار التي ينشرها يندم عليها، لكن خلاص ما ينفع الندم الآن، ما ينفع. ليش؟ لأن قد يترتب عليه حقوق الناس من هذه الأخبار، حقوق الناس ينتظرونه يوم القيامة، كل يريد أن يأخذ حقه منه. تاب ألا إلى الله، بينه وبين الله الله غفور رحيم، لكن حقوق الناس وما أدراه أن الله عز وجل يقبل توبته. فعلى المسلم أن ينتبه، الأمر خطير. كلنا الآن سنذهب إما جنة أو نار، فعلينا نعمل للجنة وننشر الخير بين الناس، نتثبت، نتعلم حتى نكون على بينة. فهذا الأثر عن شبيل بن عوف مثل الأثر السابق، فيه تحذير من إفشاء الشر بأنواعه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة. نعم، أيضا هذا أثر عن تابعي، مقطوع على تابعي عطاء بن أبي رباح رحمه الله، إمام، أثر صحيح وأيضا معطوف على ما سبق. هنا قول البخاري أو في أول حدثنا قبيصة، لا، الذي قال حدثنا قبيصة محمد المثنى الأول في أثر علي رضي الله عنه، فأثران معطوفان على ما سبق. قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء، سند صحيح والأثر صحيح عن عطاء رحمه الله. نتوقف عند عطاء لأن أكثر المسلمين ما يعرفون عطاء بن أبي رباح، ما يعرفونه. عطاء بن أبي رباح إمام من أئمة المسلمين، من كبار التابعين، ورفعه الله عز وجل بالعلم في ترجمته في سير أعلام النبلاء الذهبي، حج أكثر من 70 مرة. يبولي الآن واحد على وجه الأرض حج 70 مرة، 70 مرة يعني 70 سنة وبعد البلوغ، فهو الله عز وجل أكرمه بطول العمر وحج أكثر من 70 مرة ذهب للحج ورفعه الله عز وجل بعلم، كان أعور وأسود وأفطس، أفطس يعني الأنف داخل الناس. هذا خلق الله، خلق الله عز وجل كله حسن لا عيب، كله حسن. لكن العلماء يذكرون هذا من ترجمة حتى يعلم، يعرف الناس مهما كان لونك أو شكلك، خلق الله عز وجل كله حسن، أعور أسود وأفطش وأشل وأعرج. هذا عطاء ابن أبي رباح، شوف خمس أشياء، كان أعور ثم عمي في حياته كل هذا، لكن الله عز وجل رفعه بالعلم، إمام من أئمة الإسلام، إمام مرجع أهل مكة في زمنه. كل من في مكة من العلماء والناس ومن يأتي من خارج مكة يرجعون له، المرجع الأول في الدين والفتوى. شوف كيف الله عز وجل يرفع الناس. وكان في زمن الصحابة، زمن عبد الله بن عمر العالم، زمن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن تلامذتهم ومن الأذكياء، حتى قال عنه يعني شيخه عبد الله بن عباس، شيخه عبد الله بن عمر. ماذا قال عن عطاء؟ يقولون للناس، الناس يأتون لما سمعوا الصحابي، كان عطاء هو المرجع في مكة، وابن عباس وابن عمر كانوا في المدينة، عندما يأتون لمكة الناس يذهبون إلى ابن عباس إلى ابن عمر في موسم الحج والمواسم. قالوا، يقول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء؟ شوف هذا تزكية، هذا تعديل، تزكية من صحابيين اثنين، تجتمعون إلي، يقول ابن عباس ويقول ابن عمر، تأتون عندي وعندكم عطاء بن أبي رباح. هذا عطاء شيء من ترجمته، هو الذي الآن يقول هذا الكلام. كان يرى النكال على من أشاع الزنا، نكال يعني العذاب، ولي الأمر يؤدب ويعاقب من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة، يقول أشاع الفاحشة. هذا أثر عن عطاء يبين لك كيف كان نظرة العلماء وأئمة الإسلام والصحابة والتابعين في من ينشر الفاحشة في المجتمع. أشاع الزنا، هو ما فعل لكنه أشاع، نشر، دل الناس على أماكن الزنا، أشار إلى الناس إلى طريقة الزنا. في من الناس ما يعرفون، لا زالوا على الفطرة، لا زالوا في بيوتهم، لا زالوا ما يعرفون طرق الزنا، كيف يصل الإنسان للمعصية، ما يعرفون وين، ما يعرفون الطريق، ما يعرفون. أنت الآن تعلمهم، ليش تنشر؟ سمعت خبر في مكان قرية فلانية أو مدينة فلانية أو بيت قريب من كذا فيه زنا، ليش تتكلم في المجالس؟ ليش تنشر الفاحشة؟ شوف هذا مثال، مثال أنا ما سبق، أن الإنسان لا، لو عرف يسكت، لا يتكلم. لماذا تتكلم؟ كلامك في المجالس أو بين أقاربك أو بين أولادك أو بين أخوتك أو بين زملائك في العمل، يوصل لهم خبر قد يكون سبب لسلوكهم طريق الشر. أنت خلاص تكلمت وانتهى الأمر، لكن غيرك حسبها، جاء الشيطان وسوس له، ضعيف الإيمان فذهب وفعل بسببك أنت. شوف كيف خطورة نشر الإشاعات أو الأخبار أو الفاحشة أو البدعة أو غيرها. لا تنشر، انتبه، لا تتكلم، امسك لسانك، خاصة في زمن الفتن، امسك هذا اللسان، امسك أصابعك هذه من دق على التلفون في الواتساب أو في غيره، انشر لك الأجر. انتبه، قد تنشر أمر فيه إشاعة، نشر للفاحشة أو للبدعة أو للشر بأنواعه. هذه ثلاث آثار في تحت هذا الباب، وأنا ركزت عليها في الدرس الماضي، وهذا لأن نرى من الناس من تساهل في هذا الأمر، أو من الناس من جاهل ما يعرف انشر، وكم من الناس ينشرون ونبين لهم ولا يستمرون لأن فيه مرض, في ناس عندهم مرض النشر, يأتينا خلاص فرحان يريد ينشر. طيب انشر خير, لا تنشر الشر, لا تنشر شيء في إساءة لنفسك أو للمسلمين أو لوطنك. في من الناس ما ينشر أيضا إشاعات فيها إساءة لبلده, بلده المسلم. لماذا؟ بس يريد شهرة, يريد ينشر أخبار. لا, لا تنشر, تكون آثم, تشارك في الإثم. فانتبه لهذه, هذه ثلاث آثار شرحناها. نأتي إلى باب جديد أيضا, باب العياب, وقد تكرر مثل هذا المعنى, باب الطعان. العياب يطعن في الناس, يذكر معايب الناس, لا يستر على الناس إذا رأى شيء, يتكلم بكل شيء, يتكلم بكل شيء. نحن الآن في درس أخلاق, ونريد نعالج كثير من الأخلاق في المجتمع بين الناس, وطلبة العلم المشايخ يعرفون أكثر من غيرهم لأنهم يسألون, لأنهم عندهم نور العلم فيعرفون الخطأ والصواب أكثر من غيرهم, ويعرفون كلام الناس وأفعال الناس والحكم الشرعي فيها, ومن أسئلة الناس لهم فيعرفون كثيرا من الأشياء. لذلك نركز على بعض الأمور التي سمعناها أو رأيناها للتحذير, لنشر الفضيلة في المجتمع والأخلاق الحسنة, تحذير من الأخلاق السيئة وكل ما فيه ضرر على المسلمين وعلى الوطن وعلى غيره. هذا مهم نتعلمه من هذه الأحاديث ومن هذه الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الإسلام. قال باب العياب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن أبي تحيى حكيم بن سعد قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع بذورا, فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردوحا. نعم, كأن هذا الحديث مكمل لما سبق, كأن هذا الأثر, الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فقه البخاري هكذا جعل باب, لكن جاء بالحديث الأول كأنه مكمل لما سبق. أيضا علي رضي الله عنه هنا يحذر, يحذر: لا تكونوا عجلا مذايع. مذايع من الإذاعة, من نشر الخبر, لا تكون مبالغ في نشر الأخبار. هذا معنى عجلا, يعني مستعجل, تثبت, سمعت الخبر في مجلس, سمعته في مكان أو قرأته في مكان أو في وسيلة من وسائل التواصل, تثبت, أول تثبت. شوف هذه نصيحة علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا, يعني في نشر الأخبار, في الكلام, لا تستعجل. أنت سمعت الآن, جاءك الخبر, جاءت الرسالة في هذه الوسيلة من وسائل التواصل, تثبت, ها, لا تكونوا عجلا, لا تستعجل, لا تكونوا عجلا, يعني مستعجلين, تثبت أول. لا تكونوا مذايع, مذايع يعني مبالغين في نشر الأخبار. بذورا, بذورا, البذر جمع بذور, والبذور بذور الذي لا يستطيع أن يكتم سره. في من الناس هكذا, ما في شيء يوصل له, ما حد يقول شيء إلا تكلم, هذا يسمونه بذر أو بذور, هو بذور وجمعه بذر. هنا أقول: لا تكونوا بذرا, بذرا جمع بذور, والبذور الإنسان اللي لا يستطيع أن يكتم السر, حتى أسرار نفسه يتكلم بها أمام الناس, فكيف بأسرار غيره؟ ينشر, ينشر أي شيء. فهذا تحذير من علي رضي الله عنه, والأثر صحيح عن علي, صحيح الإسناد. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن أبي تحيى, عن أبي تحيى حكيم بن سعد, هو حكيم بن سعد كنيته أبو تحيى هكذا. قال: سمعت عليا يقول, يحذر الناس علي رضي الله عنه, علي من علماء الصحابة ورابع أفضل هذه الأمة بعد الثلاثة الخلفاء: لا تكونوا عجلا مذايع بذورا. عرفنا عجل يعني مستعجل, تثبت من الخبر. مذايع تذيع الخبر بدون تثبت، تبالغ في نشر الأخبار بدون تثبت، بذورا جمع بذور، والبذور هو الذي لا يستطيع أن يكتم سره. حذر ثم قال: فإن من ورائكم بلاء مبرحا، بلاء مبرحا، سيأتي الفتن، ستأتي شدة، بلاء يعني شدة، شدة. والبرح الشدة أو الشر أو العذاب الشديد أو المشقة. إن من ورائكم بلاء مبرحا يعني شدة وشر، لأن علم، علم من الوحي، علم القرآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي أيام فيها شدة وفيها نقص في الدين وفيها بلاء وفيها قتال وكثرة القتل، فتن كثيرة، علم وراءكم، انتبه. كأن يعني علي بن أبي طالب يعيش في زمننا الآن، كأن معنا، لأن هذا موجود الآن عندنا. يعني الناس الذين خاطبهم علي رضي الله عنه كأنهم الآن موجودين. لا تكونوا عجلا، كم من الناس الآن لا يتثبت، مستعجل يريد ينشر مذايع، يعني كأنك إذاعة، كم من الناس الآن إذاعة، كل شيء يتكلم فيه، يبالغ في نشر الأخبار في الخير وفي الشر بذرا. أيضا كم من الناس ما يكتم سر، لا أسراره ولا أسرار غيره، يتكلم فيها في المجالس بين زملاء بين الناس موجودين. كأنه يحذر علي رضي الله عنه الناس في زمننا، وهم في زمنهم موجودين. ليش حذرهم؟ ليش؟ لأنه يعرف أن ستأتي فتن، عند الفتن انتبه، تثبت، لا تنشر كل شيء، امسك هذا اللسان، تأكد، تثبت، أمر ليس أمر هين، ترتب عليه مفاسد، عليك أنت وعلى أسرتك وعلى المجتمع وعلى الوطن وعلى المسلمين. في بعض الأخبار التي تنشر بأن من ورائكم يعني قادمة بلاء، سيقدم عليكم بلاء شديد مبرح يعني شديد، فيه مشقة، فيه مشقة. مملحا جاء بعد مكلحا يعني متعب، مملح يعني متعب. هذا البلاء، هذه الشدة، الفتن التي ستأتيكم، يقول علي فيها تعب. مملحا يعني متعبا، ورواية يا مكلحا نفس المعنى، أي لغة العرب، لغة قريش، علي بن أبي طالب قريش، هذه لغتهم. مملحا يعني متعب، هذا البلاء سيتعبكم، يحتاج منكم إلى صبر، إلى تثبت، إلى قوة إيمان، إلى علم، انتبه. قال: وأمورا متماحلة، أمور يعني فتن، فتن متماحلة يعني طويلة، ثقيلة، عظيمة. ردحا، ردحا يعني عظيمة، كأن شوف كلام عربي فصيح. إن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا أمورا متماحلة ردحا، هذه الأمور أمور عظيمة، فتن، فتن. وصدق رضي الله عنه، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، تكثر الفتن، انتبه، امسك هذا اللسان، لا تستعجل، تثبت، استعدوا. كأنه يحذرهم، أول يحذر ثم يقولهم ها أنت استعدوا، ستأتيكم أيام فيها كذا، استعدوا لها. كيف يستعد المسلم للفتن وللبلايا ولكثرة القتل خاصة في آخر الزمان؟ كيف يستعد؟ بالإيمان، قوة الإيمان بالله عز وجل، ويستعد بالعلم، العلم الشرعي، يتعلم، يتعرف على أنواع الفتن التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، بيّنت النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنواع الفتن، كيف نتصرف أمام هذه الفتن، كيف موقف المسلم من هذه الفتن، ما هي السبيل النجاة من هذه الفتن، بيّنها صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا كل طريق النجاة من الشر بأنواعه، بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركوا لنا شيء، كله مبين. يحتاج منا إلى علم، كيف نعرف؟ بالعلم، جالس في البيت ولا تتعلم ولا تحضر مجالس العلم ولا تقرأ للعلماء، ولا تسمع لأهل العلم، لا تقرأ في القرآن ولا تقرأ في أحاديث النبي كيف صلى الله عليه وسلم، كيف تتعلم، كيف تعرف الفتن، كيف تحذر منها، كيف تعرف الطريق للسلامة والنجاة من هذه الفتن. فيحذر رضي الله عنه وراءكم ستأتي. ليش يحذر الآن العالم؟ ليش يحذر الناس من هذا؟ حتى يحذرون، حتى لا يكون سبب في الفتنة، حتى لا يشارك في هذه الفتنة، حتى لا يهلك في هذه الفتنة. تحذير، فهذا تحذير من علي رضي الله عنه. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، الأخبار لا تأتيكم، انتبه، تثبت، لا تنشر كل شيء، لا تتكلم في المجاز بكل شيء، لا تنشر أسرارك وأسرار غيرك. ليش هذا كله؟ ستأتي فتن، انتبه، وإذا جاءت الفتن أمسك أكثر، تثبت أكثر، لا تنشر أي شيء في الفتن، أي شيء، حتى أحيانا الخير لا تنشره في بعض الأحيان، لأن يترتب على نشرك فتنة، يحتاج إلى علم، إلى فقه، إلى رجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم. قال وأمورا متماحلة، فتن فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، وهكذا بيّن، حذرنا صلى الله عليه وسلم. كذلك علي رضي الله عنه أيضا يحذر، لكن هذا أثر علي جاء في مسألة نشر عيوب الناس، وخاصة عيوب أو ما يرى أنه عيوب لولاة الأمر أو من ينوب عنهم، أو عيوب للعلماء حسب ما يرون الناس، يعتقد بأنها هذه عيوب ولا يعرف ما هو السبب وما ترتب عليها وما هو العذر الشرعي، وما ما يعرفون، فيتكلمون فيما لا يعنيهم ويخوضون في الفتن وينشرونها ويأثمون على كل ما فعلوا. فهو النية الصالحة لا تفيدك إذا كان العمل غير صحيح، لا يفيد، لا يفيد. لو كان النية الصالحة تفيد بدون العمل الصالح والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكان أهل البدع كلهم في الجنة، لكان أهل البدع كلهم على خير، لأن نيتهم طيبة أكثرهم، لكن العمل مخالف للسنة، لذلك لا يقبل منهم، لا تقبل عباداتهم وأعمالهم المبتدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، ما في عليه دليل، النية ما نفعتهم. فلابد من النية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل العمل، شروط قبول العمل. إذن هذا أيضا الحديث أو هذا الأثر عن علي كان مكمل لما سبق، ويتضمن أيضا ذكر عيوب، عيوب الناس، طعن في الناس وذكر عيوب الناس عامة وخاصة، عيوب أو ما يرى عند الناس عيوب للعلماء أو ولاة الأمر أو من ينوب عنهم، لا يجوز الخوض في هذا نهائيا، خاصة في زمن الفتن. أولا وليس من منهج الإسلام ولا منهج العلماء الكلام في الأمراء وفي العلماء، لا يجوز. عندك شيء اذهب عند العالم وتكلم معه، عندك شيء اذهب لهذا المسؤول وتكلم معه بينك وبينه، أما في المجاز لا يجوز، لا يجوز، وليس من منهج أهل السنة، بل هذا من منهج الخوارج أو قاعدة الخوارج. فيقول علي بن أبي طالب استعدوا لهذه الأمور وهذه الفتن. كيف يستعد؟ بالإيمان بالله، بالعلم الشرعي، بلزوم العلماء وطلبة العلم والرجوع إليهم، بالصبر، صبر عند الفتن، صبر على الدين، والصبر على عدم الخوض في هذه الفتن، لأن هنا العاطفة قد تغلب كثير من الناس، إذا رأى الفتن يريد يشارك، ويأتي الشيطان وأيضا يحثه ويضغط عليه الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، لازم يجاهد نفسه ويقاوم ويصبر إذا وجد الفتن، لا يخوض فيها ولا يدخل فيها لا يشارك فيها، فينتبه المسلم. ويثبت على دينه ويلجأ إلى الله عز وجل أن يقوي إيمانه وأن يرزقه الصبر وأن يثبته على الإسلام وأن يعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الاستعداد لهذه الفتن. وهذا علي رضي الله عنه يقول في زمنه زمن الصحابة، فما بالكم في أيامنا. نحتاج إلى أن نمسك هذا اللسان، نتثبت من الأخبار، لا ننشر أي شيء، نصبر ونرجع إلى أهل العلم، نرجع إلى الله عز وجل أولا وأخيرا، أن يعيذنا من الفتن وأن يسلمنا من هذه الشرور. نعم، الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. نعم، الكلام هنا الذي روي عن ابن عباس كلام جيد، معناه صحيح، لكن الأثر عن ابن عباس من قوله لا يصح، في السند ضعيف، شخص ضعيف، فهو موقوف على ابن عباس لكن في سنده ضعف، لكن المعنى صحيح. قال البخاري أيضا لما سبق: حدثنا محمد مثنى قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق. فإسرائيل هذا اسم موجود، والعرب يسمون إسرائيل، هذا واحد من رواه. كم في رواة الحديث من اسمهم إسرائيل، واضح. وإسرائيل أول إسرائيل هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والد يوسف عليه السلام، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، أربعة أنبياء. فإسرائيل اسم يسمى به، العرب يسمون، فهذا اسمه إسرائيل بن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق يروي عن أبي يحيى، هو أبو يحيى القتات اسمه، لين الحديث، هو سبب ضعف السند، يعني ضعيف في رواية الحديث. يروي عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. يعني الواحد ينشغل بعيوبه لا ينشغل بعيوب الآخرين، هي نصيحة معناها صحيح لكنها لا تثبت عن ابن عباس. وهذا العاقل أصلا العاقل ينشغل بنفسه، أنت الآن مسؤول عن نفسك غير مسؤول عن غيرك، فلان قال وفلان فيه كذا وفلان كذا، فلان فيه عيوب لا تنشغل، انشغل بنفسك. الشيطان قد يشغلك بالآخرين حتى ينسيك نفسك، حتى ينسيك نفسك، تنسى فتبقى على عيوبك وعلى ضعفك إلى أن يأتي الموت. لا، انشغل، حاسب نفسك أولا، انظر إلى عيوبك، لا تنشغل بعيوب الآخرين، لأن عيوب الآخرين وانشغالك يؤدي إلى معاصي كثيرة، تدخل في الغيبة وتدخل في السب وتدخل في سوء الظن وتدخل في نشر الكلام عن هذا الشخص وتذكر عيوبه في المجالس. انشغل، شغلك الشيطان عن نفسك، عن عيوب نفسك. هذه نصيحة، إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك قبل ما تتكلم عن الناس شوف نفسك أولا، اذكر عيوب نفسك أولا، فهذا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم، بعد. قال رحمه الله: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض. لا يطعن بعضكم على بعض، دقيقتان، لا لا دقيقتين. طيب، هو آخر حديث أيضا ضعيف، إسناده ضعيف. قال حدثنا أيضا محمد المثنى قال حدثنا بشر، نفس السند السابق لكنه ضعيف، عن ابن عباس في تفسير الآية لكنه لا يصح. ليش؟ قال حدثنا أبو مودود، أبو مودود هذا مجهول من الرواة، فالسند ضعيف لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. ونختم الدرس، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.